ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. تقرا يا ايها القارئ. بسم الله. سعيد ابراهيم يلا حاول. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتقل قائما. إذا ذكره جماعة منهم صاحب المحرر والوجيه ما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعة فلم يستتم قائما فليجلس، وإذ استتم قائما فلا يجلس، ويكتب سجدتين له. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه في الرواية. طيب، كنا نتكلم عن النقصان في الصلاة، الزيادة مرة ذكرها. تكلمنا عن السبب الثاني من أسباب السهو وهو النقصان في الصلاة. قلنا أن من ترك ركنا من أركان الصلاة ثم تذكرها قبل أن يشرع في القراءة من الركعة الثانية، ما الذي يفعل؟ يرجع إلى الركن. فلو نسي سجدة في الأولى ثم قام إلى الثانية ولم يشرع في قراءة الفاتحة، إن لم يجلس جلسة الفصل يجلس أولا ثم يأتي بالسجدة ثم يقوم إلى الركعة الثانية، وإن شرع في القراءة بطلت الأولى وتعتبر الثانية مكان الأولى. واضح هذا؟ هذا هو المذهب. والرأي الثاني الذي استحسنه الإمام أحمد وهو قول الشافعي ما هو؟ إن تذكر قبل السجود للثانية، إن تذكر قبل السجود للثانية فيأتي بما نسيه في الركعة الأولى، وإن سجد للثانية انتقلت هذه الثانية مكان الأولى، انتقلت هذه السجدة الثانية مكان الأولى، سموه تلفيق. ثم بينا في من نسي أربع سجدات. الآن في النقص، يقول: لو قام من التشهد الأول، قلنا الخلاف بين الأئمة أنه لو رفع إليتيه عن الأرض أو رفع ركبتيه عن الأرض هل يعود أو لا يعود؟ منهم من قال يلزمه القيام حينئذ، أما إذا انتصب واقف قائما فالمذهب أنه لا يجوز له العود. لو علم أن هذا يبطل الصلاة فعاد بطل الصلاة. إذا انتصب قائما وهو يعلم أن عوده مرة ثانية لجانب التشهد الذي نسيه مبطل للصلاة فصلاته باطلة، وإن لم يعلم فمعذور يأتي بالتشهد. لذلك لو قام وانتصب قائما لا يجوز له الرجوع، ولو سبح به سبح له أو به المأمومون يسبح به مشعرهم أنه قائم كما فعل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك قام وقام الناس معه، لأنه صلى الله عليه وسلم مشرع عن الله عز وجل فلا بد من الامتثال به، غيره قد ينبه لأنه نسي. أغلب المأمومين لا يعلمون الحكم، وكثيرا ما يشوشون على الإمام إذا قام عن تشهده، والصحيح أنهم يتابعونه في القيام بخلاف ما لو أتى بركن زائد لا يتابعونه، أما لو نسي التشهد فيتابعونه في القيام. فإذا قام وأتى بالصلاة لا يأتي بالتشهد لأنه واجب. والفرق بين الركن والواجب أن من فوت واجبا لا يعود إليه، إنما يجبر السهو، إنما يجبر بالسهو. وأما الركن لا بد من الاتيان به وإلا تبطل الصلاة. وكلاهما يجبران بالسهو، هذا يجبر بالسهو، ومن ترك ركنا ثم عاد إليه يجبر كذلك بالسهو. فمن قام عن تشهد ولم يأتي به وتذكر بعد الصلاة أين يكون موضع السجود، قبل السلام ولا بعد السلام؟ قبل السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحينة صلى بهم صلى الله عليه وسلم، ثم قبل أن يسلم كبر فسجد سجدتين ثم سلم. هذا واضح لا؟ طيب عيد القراءة مرة ثانية إبراهيم، وإن نسي التشهد لما رأى. طيب اقرأ. طيب. لما رأى المغيرة بن شعبة. لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإذا استتم قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من رواية جابر الجعفي. الجعفي رواية جابر الجعفي متهم بالكذب، ولذلك إذا وجد في إسناد هذا الرجل ما يأخذ بالحديث، لا يتبع بالحديث. الشارح رحمه الله أورد هذا الحديث دلالة على أي؟ على ماذا؟ على ماذا استدل به الشارح؟ على عدم العودة. إذا لم يستتم قائما، ليس على من نسي التشهد، لا، إن نسيان التشهد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث عبد الله بن بحينة في السنن أنه قام عن تشهد فسجد بهم قبل السلام. أورد هذا الحديث فيما لم يستتب قائما، ولذلك جعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يصح الحديث، لا يصح به الاستدلال. نعم. وقد كلم فيه ولأنه أخل بواجب الآن، ولأنه انتقل من الدليل الشرعي، جاء الدليل عن هذا الذي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فأورده، ثم انتقل إلى القياس العقلي، قال ولأنه أخل بواجب وذكره قبل الشروع في الركن تلزمه الإتيان به، كما لو لم تفارق فليتاه الأرض. وظاهره أنه يلزمه الرجوع. وظاهره، الضمير في ظاهره يعود على ماذا؟ ظاهر نص المتن، نص قول صاحب المقنع أنه يلزمه الرجوع استتب قائما أو لم يستتب قائما. نعم. سواء فارقت فليتاه الأرض أو كان إلى القيام أقرب، ويجب على مأموم اعتدل متابعته، وإن استتم قائما ولم يقرأ لم يرجع، وإن رجع جاز نص عليه، وهو معنى ما في المحرر والمذهب والتلخيص والكافي. وذكر أنه قول الأصحاب كما لو ذكره قبل الاحتجاج، لأنه رأى أن القراءة أنه لو شرع في القراءة دخل في ركن، فلا يصح إبطال الركن لأجل واجب، لكن لو لم يشرع في القراءة ما يرجع. لو قام فاتصل قائما يقول جاز له العود، لكن لو شرع في القراءة وقد نسي التشهد فلا يعود. لما؟ لأن الشروع في القراءة دخول في ركن، أما مجرد القيام ليس دخول. تعليل إيه؟ هذا تعليل قياسي، تعليل عقلي. والصواب أنه إذا قام شرع في قراءة أو لم يشرع لا يصح له الرجوع مرة ثانية. نعم. ولأنه لم يتلبس بركن مقصود، لأن القيام ليس مقصود في نفسه. القيام ليس بمقصود في نفسه، إذا ما هو المقصود؟ القراءة. ولهذا جاز تركه عند العجز بخلاف غيره من الأركان. ولهذا جاز ترك القيام عند العجز. إن كل إنسان لا يستطيع القيام يصلي قائما، كذلك في النافلة يجوز القعود عن القيام، بخلاف قراءة الفاتحة ما يمكن تركها إلا لمن لم يعرف القراءة، بخلاف السجود لا يمكن تركه، لكن هذا يمكن تركه أحيانا. أراد أن يستدل أن القيام ليس مقصودا لذاته إنما هو مقصود لغيره. نعم. بخلاف غيره من الأركان والأشهر يكره رجوعه. طيب، قال ذاك المذهب، المذهب نص عليه ثم قال وهو الأشهر، ما الفرق بين الصحيح والأشهر؟ بين المذهب والأشهر، الأشهر إذا قال الصحيح وهو المذهب، المذهب يعني هو المعمول به عند أتباع الإمام، واضح؟ والأشهر هو كثرة القائلين به، أن أكثر القائلين بهذا القول من الحنابلة هو أنه إذا قام ولم يشرع ولم يشرع لا يجوز له الرجوع، لا له الرجوع. وأما المذهب إلا نشرع في قراءة جاز له الرجوع، فذكر ذلك المذهب وذكر هنا الأشهر. هذه الصلاحات من لم يفرق بينها يلتبس عليه الأمر. الأشهر يعني كثرة القائلين به هو المعروف هذا القول، وهناك المذهب أي هو المتبع عند الأصحاب. نعم. والأشهر يكره رجوعه جزم به في الوجيز وذكره في الفروع وعنه يمضي وجوبا، صححه المؤلف. ذكره في الفروع، طلب الفروع لجد المؤلف، جد الشارع ثلاثة برهان الدين، كتاب جيد جدا، قد يكون صعب على بعض طلبة العلم، من استأنس به فليقتنيه الشريف، لأنه فيه فوائد عجيبة جدا، لكنه تلخيص قد يكون أصعب على بعض طلبة العلم المبتدئين، لكن من استأنس فهمه يحاول شراءه. نعم. وعنه يمضي وجوبا، صححه المؤلف بما تقدم من حديث المغيرة، ولأن القيام ركن فلم يجد الرجوع بعد الشروع فيه كالقراءة، وعنه يلزمه الرجوع، وقاله النخعي ويتبعه المأموم. النخعي من ماذا؟ من كبار مشايخ أبي حنيفة، فلزم الرجوع. طيب، وإن شرع فهم ويتبعه المأموم، وإن شرع بالقراءة لم يجد له الركوع الرجوع. أي نعم. لحديث المغيرة، ولأنه شرع في ركن مقصود كما لو شرع بالركوع، وظاهره أنها تبطل صلاة الإمام إذا رجع بعد شروعه فيها. إذا رجع عامدا بطل الصلاة، إذا رجع عالما أن رجوعه يفسد الصلاة فالصلاة باطلة. نعم. إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا، وكذا حال المأمومين إن تبعوه وإن سبحوا به قبل أن يعتدل فلم يرجع تشهدوا لأنفسهم وتبعوه، وقيل بل يفارقونه. وإن سبحوا به قبل أن يعتدل، رأوه تحرك وقال سبحان الله فلم يعد ومضى على قيامه، يقول هنا يتشهدوا لأنفسهم ثم يقوم يتابعونه. هذا القول عندهم، لكن الصواب خلاف ذلك. الصحيح من السنة أنه من سبحوا به فلم يرجع، لعله يتذكر أنه كذا أو كذا أو أنه جازم أن تلك ركعة ثالثة أو الركعة الأولى، ثم لما قام تذكر أنها ركعة ثانية. الشاهد أنه إذا تحرك وقام لا يتشهد، إنما يلزمهم متابعته، يلزمهم. اقرأ العبارة مرة ثانية. من سبحوا به قبل أن يعتدل فلم يرجع تشهدوا لأنفسهم وتبعوه، وقيل بل يفارقونه. ايش معنى يفارقونه؟ كل يصلي على حدة يتركونه إماما، وهذا قول، هذا قول ما أظنه يصح ولا يجوز كذلك. يفارقونه ما لو أتى بخامسة وأصر وسبحوا به، أو أتى بزائد وعلموا أن الصلاة تبطل بهذه الفعل، أما هذا لا تبطل الصلاة به. كثير من أهل العلم يقول ما لو تحرك وانتقل وفارق ركبتاه الأرض لا يجوز له الرجوع، مثل هذا لا يقال أنه يفارق. لو حصل هذا لكان من أثر ذلك اختلاف القلوب، لأن المأمومين لا تجدهم على قلب واحد في هذه المسألة، يختلفون الاختلاف الرأي فيه، ثم إن الإمام يجد في نفسه ما يجد فتكون فرقة، والتأليف مطلوب، ليس فيه مخالفة للسنة، بل هو موافق للسنة، ليس فيه مخالفة للسنة. نعم. ويتمون صلاتهم وعليه السجود. نعم. يعني تموا لأنفسهم أو تشهد، يعني ذكروا التحيات لله والصلاة والطيبات ثم قام متابعهم. وعليه السجود لذلك كله، جزى به أكثر الأصحاب الحديث المغيرة، ولعموم قوله عليه السلام إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين. وعنه يعني إذا قام ورجع ويلزمه السجود عليه السجود لذلك كله. كلمة كله فيها إشكال من لم يتفطن، ويعود لأنه لو قام وشرع في القراءة ولم يسبح لأحد ما يرجع، ولو لم يشرع في القراءة ثم رجع أتى بالتشهد وقام، في كل الحالتين يلزمه سجود السهو، يجب عليه سجود السهو أينما كانوا. قلنا قبل السلام بعد ما يتشهد فينتهي من التشهد يسجد سجدة السهو ثم يسلم ولا يعيد التشهد مرة ثانية. نعم. وعنه إن كثر له نهوضه وإن قل قدمه ابن تميم، وفي التلخيص إن بلغ حد الركوع سجد لأنه زاد ما يبطل عمده الصلاة. وقال القاضي في موضع إذا لم يعتدل قائما فلا سجود، وحكاه في شرح المذهب عن شيخه بخبر رواه الدارقطني. وإن بلغ حد الركوع أراد أن يقول أن الصورة لا تضطع، لكن من أراد القيام غالبا قيامه يكون فيه انحناء، ما يكون انتصار هكذا، لا بد يكون في شيء من انحناء، وكأنه يقول أن في قيامه في شيء من الركوع، فإذا عاد فكأنما أتى بركن أبطله فتبطل صلاته. نقوله لطلبة العلم خاصة فقط، يعني من باب ذكر الأقوال الغريبة عند الأئمة، كل هذا لا يعتمد عليه ولا ينظر إليه. من قام فإن رجع ظن أنه يجب عليه الرجوع يجب عليه سجود السهو صلاته صحيحة، ومن قام وظن أنه لا يجوز له الرجوع استتم صلاته صحيحة، ومن علم أنه إذا قام وانتصب وشرع في القراءة أنه لا يجوز له الرجوع فرجع صلاته باطلة. واضح هذا؟ أقرأ. مسألة حكم ترك الذكر فيه كتركهما، فلو نسي تسبيح ركوع فذكره بعد زواله عن حد الركوع حتى انتصب قائما كوجهان، أحدهما حكم ترك الذكر فيه، لو قال فيهما أفضل، حكم ترك الذكر فيهما أي في السجود في الركوع، لو نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى أو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم أو نسي أن يقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واعطني واعف عني وعافني، في هذه المواقف نسي أن يقول ذلك فقام عن ذلك القول، هل يعود يأتي به أو لا يعود يأتي به؟ بل حكمه ما كما لو ترك التشهد فقام، من ترك ذكرا من هذه الأذكار الواجبة على خلاف هي واجب ولا سنة، من ترك التسبيح في السجود والتسبيح في الركوع أو قوله سبحان ربي أو قوله ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واعف عني وعافني، لو ترك هذه وانتقل منها إلى ركن آخر ما حكمه؟ حكمه ما لو ترك التشهد فإن انتصب قائما فلا يرجع، ولو كان ساجد ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى ظل ساهي في مسألة يفكر فيها ثم قام يأتي من السجدة الثانية إلى الركعة الثالثة، حكمه ما لو ترك التشهد، إن انتصب قائما وشرع في القراءة لا يعود، من شرع في القراءة لم يشرع عاد إليه. واضح هذا؟ وكذلك التسبيح والذكر. نعم. قال فيه وجهان، أحدهما يعني ما فيه قولان للإمام، ليس فيه نصان، ليس فيه روايتان عن الإمام، إنما هو تخريج على المذهب. أحدهما ما هو؟ لا يرجع جزم به في المغني والشرح، لأنه يزيد ركوعا ويأتي بالتسبيح في ركوع غير مشروع، فعلى هذا إن رجع بطلت لا سهوا بل يسجد له، فإن أدركه مسبوق في هذا الركوع لم يدركها ذكره المؤلف. قال هذا إن رجع بطلت، يعني إذا قام وشرع في القراءة وأراد أن يعود بطل الصلاة، فلو عاد دون أن يعلم هو ساجد ثم دخل مأموم فسجد معه في هذا السجود يعتبر هذا السجود باطل، لأنه رجع عن قيامه وهو يعلم أن الرجوع عن قيام لا يجوز، فدخل مأموم وهو ساجد في هذه الحالة. عرفتم الصورة لما عرفتم الصورة؟ هم يأتوا أحيانا بالغرائب من باب تفسير الأذهان، من باب حصر المسائل الخاردة قد لا تكون إلا قليلة. نقرأ التي بعدها ولجهة ثانية معهم. والثاني يجوز له الرجوع إذا قام ولم يشرع بالقراءة جاز له الرجوع. نعم. اقتصر عليه في المحرم وذكره القاضي قياسا على القيام بترك التشهد وليس مثله، لأن التشهد وليس مثله أراد أن يقول أن لا يصح قياس القيام عن الذكر كالقيام عن التشهد. لله النظر في هذه الفوارق ترى مفيد للطالب العلم في الفقه. تأتي صورتين يعني يقيس مسألة على مسألة ثم يأتي الفقيه الآخر فيبدي فرقا بين المسألتين لإبطال القياس. يجوز هذا الفرق مما يفيد. أحيانا تأتي مسألتين متشابهتين في الحكم في متشابهتين في الصورة، هذا عمل وهذا عمل، ثم أن حكمهما يختلف هذا بالوجوب هذا بالتحريم، فإيجاد الفرق بينهما يعتبر من أدق مسائل الفقه وأفضلها للطلبة. فالآن أراد أن يقول لا يصح قياس ذلك على ذلك. لما؟ اسمع التعليم. لأن التشهد واجب في نفسه غير متعلق بغيره بخلاف بقية الواجبات لأنها تجب في غيرها. التشهد الأول أو الثاني، الثاني يقول ركن الأول واجب أو على أن كليهما واجبان، فالتشهد مقصود لذاته. واضح؟ التشهد مقصود لذاته، فالجلسة تبع للتشهد، التشهد لا يكون إلا عن جلوسه، لكن الذكر في السجود وفي الركوع وفي الجلسة بين السجدتين ليس مقصودا لذاته، إنما هو تبع للهيئة. الركوع هو المطلوب ووضع الجبهة على الأرض هو المطلوب، والذكر تبع فيهما، فلا تقيس ما هو متبوع لما هو أصيل في نفسه. فيقول لا، القياس إما أن تقيس أصيل على أصيل أو متبوع على متبوع. عرفنا وجه الفرق؟ اقرأ. انتقل المسألة التي تليها. فصل. وأما الشك هذا هو القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو. طيب، الآن هذا السبب الثالث، أحد أسباب سجود السهو، وهو أصعبها لكثرة ما يعتري المأمومين من الشك في الصلوات. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن إذا أذن أجبر الشيطان، فإذا انتهى عادة، فإذا أقام المؤذن أجبر الشيطان، فإذا انتهى عادة، فعاد يعود إلى المأموم إلى المصلي عموما، فيخطر بينه وبين قلبه فيوسوس له حتى لا يدري كم صلى. إذا حصل ذلك السجد سجدتي السهو. هذا حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما بين أين موضع سجد السهو. ثم جاء الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أربعا أو ثلاثا فليجعلها ثلاثا ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام، فإن كانت زائدتين هاتين السجدتين، كانت الركعة زائدة فهاتان السجدتان تشفعان له صلاة. ما تشفعان؟ لأنه لما صلى أربعة وظنها ثلاثة فقام أتى بركعة أصبح كم ركعة؟ خمس ركعات في الواقع، لكن في ظنه كم هي؟ أربع ركعات، فيسجد له سجود السهو. موضعه قبل السلام، موضعه أين؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يقول فليسجد قبل أن يسلم، يسجد سجود السهو. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمة هاتين السجدتين، فقال: إن كان عن زيادة فتشفعان له صلاة، لأنه جاء وتر، والصلاة الرباعية ليست وتر، أربع ركعات فتجعلها شفعا في ست ركعات، دل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتطوع في النهار وترا، الوتر غير مقبول. قال تشفعان له صلاة. واضح ولا مش واضح؟ حقان. وإن كانتا تماما، إن كانت الصلاة تماما فكانت هاتان السجدتان ترغيما للشيطان، مراغمة للشيطان، يعني مراغمة وضع الصغار عليه وإرغام أنفه في التراب، كأنها معاندة للشيطان. ضبطنا هذه المسألة. علل النبي صلى الله عليه وسلم أن من شك في الصلاة لا يدري صلى ثلاثا أو أربعا فليبني على اليقين. قال في رواية فليبني على اليقين أي يبني على الأقل، وفي رواية فليجعلها ثلاثا دل على أنها الأقل. ثم يسجد سجدتي السهو، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من شرع هاتين السجدتين أنها إن كانت عن زيادة فتشفعان له ثلاثا، وإن كانت تماما فتكون ترغيما للشيطان مراغمة له معاندة. واضح هذا؟ ثم جاء الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما زاد في الصلاة وسجد في صلى خمسة وسجد سجدتي السهو بعد ما سلم انفتل إليه قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى أقرب الذي هو للصواب ثم يسجد سجدتين بعد ما يسلم، فليتحرى الذي هو أقرب للصواب، فليتحرى ما هو أقرب للصواب، فليفعل الذي هو الصواب. في الواقع عديدة في صحيح مسلم حديث من هذا؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال فليتحرى. عندنا الأولى إذا شك، والثانية الأولى فليبني على اليقين. حديث أبي سعيد الخدري فليبني على اليقين، فليبني على الأقل. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه فليتحرى. الآن عندنا شك، عندنا يقين، بناء على اليقين وعندنا تحري. أكثر العلماء جعلوا التحري والبناء على اليقين بمعنى واحد، جعلوا التحري والبناء على اليقين بمعنى واحد، فكل ما شك في صلاته فليبني على اليقين، اجعلها أقل. مع أنه صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الذي أقرب للصواب. ثم جعل السجود بعد السلام، فهناك قال فليبني على اليقين وجعل السجود قبل السلام. كونه صلى الله عليه وسلم يجعل السجود قبل السلام هنا وجعله في حديث عبد الله بن مسعود بعد السلام يدل على فرق ولا ما يدل على فرق؟ الشارع الحكيم لا يفرق إلا لمعنى، لا يفرق إلا لمقصود. اللهم صل عليه وسلم. فلما جعل هذا سجودا بعد السلام وهذا سجودا قبل السلام دل على أن التحري غير البناء على اليقين، أن التحري غير البناء على اليقين. عرفنا هذه المسألة جيدا؟ متى يتحرى ومتى يبني على اليقين؟ إذا قام المصلي فصلى ثم شك هل هي أربعة أو خمسة قبل البناء على اليقين فليتحرى. ما معنى يتحرى؟ يبحث عن أمارات سبقت له منه في الصلاة أو في الطواف، يرى هل هذه الرابعة أو الثالثة، فتذكر أنه سعل في الثانية وتذكر أنه في الأولى مر مصلي فرده فعرف أن هذه هي الثالثة، تحرى ثم أدرك أن هذه الثالثة. واضح ولا مش واضح؟ شك ثم تحرى فعرف الصواب. ما الذي يفعله؟ يسجد سجود السهو متى؟ أين؟ بعد السلام. واضح؟ شك وتحرى فلم يتبين له، ليس هناك راجع، بحث عن علامات وراء تصويبات محاولة تذكر في الطواف لمس الركن ما رمس الركن فلم يتبين هي السابعة أو السادسة أو هذا الركن أو الركعة الثالثة أو الثانية، فلما لم يتبين له يبني على اليقين. يبني على إيه؟ على أقل الركعات، إن كانت ثالثة وظنها رابعة اجعلها ثالثة، وإن كان ثانية ظنها ثالثة اجعلها ثانية، وهكذا. إذن متى يكون البناء على اليقين ومتى يكون التحري؟ البناء على اليقين يكون ما لم يتبين له أي المواضع أرجح، وإذا تبين له أي المواضع أصوب تحرى فسجد سجدتي السهو بعد السلام، وإن لم يتبين له. لكن يعني ما معنى لم يتبين له؟ لم يتبين له الذي هو صواب. قد يكون عنده شك، عنده غالب ظن أنها أربعة وعنده ظن أقل من ذلك أنها ثلاثة، لا زال شاكا فليبني على اليقين. لكن لو ذكر أمارات فتحرى الذي هو صواب ثم عرف أنه صواب يسجد سجدتي السهو متى؟ إن كان ظنه راجحا، الظن الراجح أن ثلاث ليس ثلاثين، هذا احتمال بسيط يلغى هذا الاحتمال يعتبر هذا تحري ليس شك. إذن لا بد أن نفرق بين الشك وبين بين الشك كونه رجحانه ظاهر على غيره وبين الشك المتساوي وبين الشك الذي بين الراجح والمرجوح فرق بسيط. فإن كان الشك تساويا أو الشك الراجح فيه عن المرجوح فيه فرق بينهما بسيط أمرهما واضح أمرهم سياني أمرهما واحد. أما إن كان الشك ترجح إحدى جانبيه بمرجحات كثيرة والآخر إنما هو يعني فهنا يتحرى ويعتبر هذا تحري ويكون سجوده بعد بعد الصلاة. أما إذا بنى على اليقين فيكون سجوده فأضح التفرقة. إذا ضبطنا هذه القاعدة جيدا فهمنا المقصود من الكتاب لأن أكثر أقواله غير هذه القاعدة. هذه القاعدة هي الصحيحة وهي التي تشير إليها السنن وهي التي إن شاء الله يكون العمل بها وهو خلاف قول الشافعية وقول الحنابلة وقول جمهور الناس. اسمع الأطوال الآن اسمعوا. نعم يكون ايه هنا يقول انه لو تحرى عن الصلاة وإذا على تذكر يقول انه خرج عن الصلاة. لا مو خرج عن الصلاة ما بيع جرى ولا من هات الدنيا هذا شيء مطاعة الصلاة صفرة. وأما الشك فمن شك في عدد الركعات بنى على اليقين وعنه يبني على غالب ظنه وظاهر المذهب أصح بنى على اليقين هذا في المثل وعنه يبني على غالب ظنه هو الصحيح لأن اليقين ده صعب مثل الناس يقنون اليقين الجزم القاطع الذي لا شك فيه هذا ليس صحيح يبني على غالب الظن تكتيك هذا اليقين ده متعذر هذا يعني أنا أردت أن أقول أن الرواية الثانية هي الصحيحة التي توافق السنة الأولى دي صعبة حتى الحكام حتى القضاة القاضي يقضي بظهر البينات قد يكون حكم خلاف ذلك وأحيانا قد يكون القاضي قلبه يوجد أن هؤلاء الشهود ليس بعدوه أو أن كلامهم مختلف أو أن البينات التي في أمامه فيها شيء لكن لا يستطيع أن يقول أن هذا ظهر الحق لابد العمل بموجبه. العمل فكثير من الأحكام إنما تبنى على غالب الظن اليقين هذا صعب السؤال صعب فقصد ما جعله رواية ثانية هي الصحيحة الموافقة للسنة لكن المذهب هو الأول. هي اقرأ الشرح الآن بسم الله. فصل. وأما الشك هذا هو القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو فمن شك في عدد الركعات بنى على اليقين اختاره الأكثر منهم أبو بكر وروي عن عمر وابنه ابن عباس لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم رواه مسلم. فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فجعلها ثلاثا رواية ثانية ثم في رواية أخرى بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة التي من أجلها شرع سجود السهو إن كانت تامتين كانت ترغيما للشيطان وإن كانت يعني زائدة شفعت له صلاة. واضح هذا؟ نعم. وكطهارة وطواف ذكره ابن شهاب كذلك الطهارة والطواف من شك فيهما فليبن على اليقين من شك فيهما فليبن طواف لو كذا إنسان شك فيهما فقلنا هذا الشك إن لم يكن له تحري أما إذا كان له تحري فليعمل بالتحري أولا أما إذا لم يكن له تحري وشك هل هي ستة أو سبعة أو ستة أو خمسة أو أربعة أو ثلاث فليبني على الأقل وهو اليقين. أما إذا كان له تحري لابد العمل بموجب التحري أولا حتى لا تصادم النصوص لأجل ألا تتصادم نصوص الشارع. والنبي صلى الله عليه وسلم الحكيم لم يفرق إلا لمعنى ما فرق على السجود هنا قبل السلام هنا بعد السلام إلا لمعنى فدل على أن التحري غير البناء على اليقين. واضح هذا؟ نعم. ولأن الأصل عدم ما شك فيه، وكما لو شك في أصل الصلاة. سواء لأن أراد يعلل ويبين وجه القياس لما تبني على اليقين، قال لأن الأصل عدم ما شك فيه. كيف عرفت أن الأصل عدم ما شك فيه؟ يعني إنسان شكيت، هل أعطيته دينه أو لم تعطني دينه؟ الأصل أنك لم تعطني دينه، الأصل أن الذمة لا زالت شاغرة، الذمة لا زالت شاغرة، لا تفرغ إلا ببينه. دخلت المسجد، كيف هل صليت أم لم أصلي؟ الأصل عدم الصلاة. ما معنى الأصل؟ معناه البراءة الأصلية، أي قبل وجود هذا الشيء إيش كان الإنسان، مكلف ولا غير مكلف؟ غير مكلف. قبل دخول المسجد تجب عليك صلاة؟ لا تجب عليك صلاة، كأنك لم تصلي، وكأنك لم تقض الدين، وكأنك لم تفعل شيئا. هذا معنى الأصل، أي حكم البراءة الأصلية، أي أن الذمة غير مشغولة بشيء. هذا معنى الأخذ بالأصل. اقرأ مرة ثانية عبارة. ولأن الأصل عدم ما شك فيه، وكما لو شك في أصل الصلاة، هل صلى أو لم يصلي؟ الأصل أنه ما صلى، نعم. وسواء تكرر ذلك منه أو لا. هذا رد على الحنفية. الحنفي يقول لما قال سواء تكرر، الحنفي يقول إن كان هذا الشك أول ما حصل له فالصلاة تلك باطلة، لابد من إعادتها. وإن حصلت قبل ذلك يبني عن اليقين، ويقول أن تكرر منه هذا الشك أو لم يتكرر لا عبرة به، وهو الصحيح إن شاء الله، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن، قال إذا شك أحدكم في صلاته وما قال إذا تكرر أو لم يتكرر. نعم. قاله ابن المستوعب وغيره، وعنه يبني على غالب ظني، نقلها الأثرم وذكر الشريف وأبو الخطاب أنها اختيار الفرق، وروي عن علي وابن مسعود، ما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحقق الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. وللبخاري بعد التسليم، البخاري إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين بعد التسليم، ثم ليسجد سجدتين بعد التسليم. هذا في التحري، أما في الشك فالسجدتين قبل التسليم. عرفنا هذا؟ نعم. ولمسلم، وفي لفظ مسلم، فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب. واختار الشيخ تقي الدين أنه يستأنفها من يعرض له أولا، وقال على هذا عامة أمور الشرع. أنا ما دقنا أي ما عرف أين قال هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا أعلم أن على هذا عامة أمور الشرع، ما لم يضف لي في ذلك، لا أجد دليلا مسوغا أن من شك في شيء من العبادات أول أمره يلغيها وتعتبر باطل ويستأنفها. هذا ما أعرف، لا أعرف له شاهد أبدا، ولا أدري لعلهم أخطأوا في فهم مراد شيخ الإسلام في بعض النصوص، لكن أنا عثرت على نص لكن ليس هذا معناه. اقرأ. إذا كان العالم جليل ونبيل وصاحب قدم في الإسلام، فإذا جاء القول عنه الإنسان يكون حذر جدا، يتهيأ أن يرده بمكانة الشخص علمي وذكائي وفهم وكذا وكذا. فلما قال على هذا أمور الشرع، لم أجد هذا في أمور الشرع مما يدل على ذلك أبدا، ما رأينا شاهدا. نعم. وإن مثله يقال في طواف وسعي ورمي جمار، وإن مثله، لما قال إن مثله في طواف، أنا وجدت هذه العبارة وإن مثله أي في التحري، وإن مثله أي في التحري، لا صحيح، ليس وأن مثله في الطواف والسعي وما إلى كذا أنها تبطل في أول أمر، لو كان الحاج وهو عجوز. العجوز هذا خطأ أن يطلق على الذكر، لا يطلق إلا على الأنثى، لكن غلبت علينا العامية. إذا هو شيخ إذا طاف ستا أول ما شك حصل له هذا الشك فيقال له استأنف طوافك في أيام الحج الصعبة هذه ولا استأنف سعيك هذا مهلك أخي ولا أظن الشرع يقر ذلك ويأتي به لذلك قالوا إن مثله في الطواف والسعي والشهادة إنما هو في التحري فليتحرى ذلك إن كان هناك بينات عمل بالتحري وإلا عمل بموجب البناء على اليقين لما كان هذا كلام مربوط بعضه ببعض علمنا أن فهمهم قد يكون خطأ لما قاله ابن تيمية رحمه الله. نعم. وغير ذلك وظاهر المذهب أن المنفرد يبني على اليقين والإمام على غالب ظنه. هذا قول عند الإمام أحمد أنه لما جاء التحري وجاء بناء اليقين في موضعين فأراد العمل بالحديثين فكانت إحدى الأقوال في المذهب أن البناء على اليقين في حق المنفرد والتحري في حق الإمام فجعل المنفرد غير الإمام مع أن الحديث عام الحديث لم يخصص ولا يجوز لأحد إطلاقا أن يخصص أقواله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا بدلالة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي دليل يبين أن هذا خاص بالمنفرد وهذا خاص بالإمام لكن لما أرادوا الجمع بين الحديثين فكأن في عندهم ظاهره التعارض فجعلوا هذه للمنفرد هذه للإمام وهذه التفرقة غير صحيحة لكن نسمع ما يقول الكتاب نعم وظاهر المذهب نعم إذا لم يأتي بسجود السهو يسهو واجب من تركه عمدا قبل إذا كان قبل السلام باطل عند الحنابلة صلاته باطل لا بد عادة وإن تركها بعد سجود السهو عمدا فيه خلاف لكن بطلانها واضح حتى لو كانت بعد السلام ذكر أنه ماشي وترك عمدا فصلاته باطل هذا من قال بوجوبها يعني. وصح أنها واجبة لكن عند الحنابلة يفرقون بين ما قبل السلام وبعد السلام التي قبل السلام عندهم تركها تبطل الصلاة والتي قبل السلام لا يخففون أمرها شوية والصحيح أنها واحدة وهي واجبة ومن تركها سهوا وذكرها بعد حين يعيدها ولو بعد شهر هذا هو الصحيح وبعضهم قال لو طالت المدة بحاجة أو قصر أو شروع في صلاة تسقط عنه وسندت هذا إن شاء الله فيما يأتي سيأتينا إن شاء الله فيما يأتي نعم لزم به في الكافي والوجيز وذكر في الشرح أنه المشهور عن أحمد وأنه اختيار الفرقي جمعا بين الأخبار لما اضطروا أن يقول المنفرد والإمام هذا يتحرى هذا يبني على اليقين لغرض إيه أن نجمع بين الأخبار حتى لا يتعارض الجمع بين الأخبار مطلوب شرعي إذا جاءت أخبار في ظاهرها التعارض الأخبار لا تكون متعارضة لا يأتي عن الشارع الحكيم الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أقوال متعارضة متضاربة ما يمكن هذا إلا أحدهما ناسخ الآخر منسوخ لكن قد يكون في ظن الفقيه أو المجتهد أنهما في ظاهرهما التعارض فيلجأ قدر الإمكان إلى الجمع بينهما الجمع بينهما عمل بموجبهما أفضل ما تقول هذا ناسخ هذا منسوخ لأن النسخ فيه إلغاء لأحدهما فلا تقول هذا ناسخ هذا منسوخ فأراد أن يقول ماذا أراد يقول قلنا أن المنفرد له حكم والإمام له حكم هذا يبني على اليقين وهذا يأخذ التحري جمعا بين الأخبار حتى لا نقول أنها واحدة يصير أصبح كلامه صلى الله عليه وسلم لا معنى له أن يقول اسجد هنا قبل السلام واسجد هنا بعد السلام اقرأ جمعا بين الأخبار ولأن للإمام من ينبهه ويذكره إذا أخطأ الصواب لا يعني هذا التعليل ليه جعلت المنفرد يبني على اليقين وذاك يتحرى قال لأن الإمام وراء من ينبهه في من يسبح به في من يذكره لكن المنفرد لا يبني على اليقين هذه تعليلات من هذا القول لكن قلنا أنه غير صواب عرفنا نحن نشرح القول ونشرح معانيه لكن قلنا الصواب ما هو تبين لنا أن الصواب لا فرق بين المنفرد ولا بين الإمام أقرأ يا أخي ومرادهم ما لم يكن المأموم واحدا فإن كان فباليقين جاء لأنه لا يرجع إليه. دليل المأموم الواحد لا يرجع إلى فعل إيمان ويبني على اليقين بالمعنى المذكور ويعايا بها. وذكر في المذهب أن المنفرد يبني على الأقل رواية واحدة. إذا قال يعايا بها معناها المعايات ما هي؟ الغاز يعني، يأتي بها من باب النوادر، من باب إسحاد الذكر. هل هذه مسألة مسألة صعبة فيها لغة؟ يقول إن هذا مثل ما يعايا بها. فهم إفهامها وتفهيمها هي سهلة إذا قلت تفهموها، لكن عرض من باب ضاعة الوقت إذا قلنا أنها مبنية على أصل غير صحيح فما ضيع وقتنا فيها قلبي. فإن استوي عنده اليقين، فإن استوي عنده بنى على اليقين وهو الأقل بغير خلاف. إذا شك وكان غالب ظنه لن يكن له غالب ظن، فاستوى أنه أتى بثلاث أو أتى بأربع لا يدري. قال هنا يبني على اليقين، يعني إن لم يكن له راجح، إن لم يكن له تحري ولا غالب ظن، ما الذي يفعله؟ يبني على اليقين. نعم، لأنه الأصل وهو شامل للإمام والمنفرد. وأما المأموم فيتبع إمامه مع عدم الجزم بخطئه، وإن جزم بخطئه لم يتبعه ولم يسلم قبله. وإن تيقن الإمام أنه مصيب فيما فعله لم يسجد للسهو بالأشهر، وسواء بنى على اليقين أو غلبه الظن. طيب، يعني الإمام شك هي ثالثة أو رابعة فبنى عن اليقين جعلها ثالثة، وقام أتى بالرابعة وفي التشهد تذكر أن ما أتى به صحيح. زال الشك ولا ما زال الشك؟ زال الشك. هنا ما في تحري، موضع التحري انتهى، موضع مكان التحري تجاوزناه. يسجد أو لا يسجد؟ قال هنا لا يسجد. إذا تبين له أن ما فعله صواب فلا يسجد، ليس هناك سهو. عرفنا هذه المسألة لما عرفناها ضبطناها. طيب، أعد العبارة. قال وأما المأمون فيتبع إمامه مع عدم الجزم بخطئه. إذا قام الإمام وعلم أنه ليس بمخطئ يتبعه، وإن علم أن الإمام مخطئ في هذا القيام لا يتبعه، لكن ما يسلم، ينتظر حتى يجلس الإمام فيسلم معه. أو قام الإمام في خامسة أو ثالثة أو كذا في الفجر وكذا، ينتظره ولا يسلم حتى يسلم معه، هذا أفضل. وإن سلم معه لا قد يكون جائز، لكن أفضل لا يسلم معه، ألا ينصرف قبله. وإن تيقن الإمام أنه مصيب فيما فعله لم يسجد للسهو في الأشهر، دل على أن المشهور له أن يسجد للسهو. السهو لما لأي شيء؟ لما حصل في شك وتردد في قلبه، لما حصل في شك وتردد في قلبه. وما فعل شيء زائد، لكن لما كان متردد ليس على يقينه وكان شاكا سجد لأي ذاك الشك. نعم، سواء بنى على اليقين أو غلبة الظن، ومن شك في ترك ركن فهو كتركه. الآن ننتقل إلى مسألة ثانية. شك هل أتى بسجدة أو لم يأتي بسجدة؟ الأصل عدم إتيان للسجدة. شك هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأها؟ الأصل أنه لم يقرأها. شك هل جلس بين السجد، جلس للتشهد أو تشهد أو لم يتشهد؟ إذا جعل التشهد والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ركنا، فالأصل أنه لم يتشهد، فمن شك في ركن فهو كأنه تارك له، لا بد من إتيانه. واضح؟ نعم. ويعمل سبق كيف إتيان الركن المنسي، الإتيان بالركن المنسي سبق ذكر ذلك. نعم، ويعمل باليقين لأن الأصل عدم، وقيل هو كركعة قياسا. قال أبو الفرج التحري سائغ في الأقوال والأفعال، ومحله في غير تكبيرة الإحرام والنية على غير تكبيرة الإحرام. هذا الفاصل غلاتي منه. فمحله في غير تكبيرة الإحرام والنية على ما مر. كلمة الفاصلة التي بين الإحرام والنية اكتب هذه، سوي اضطر إلى الوقوف كما أقر عز المغنى. ومحله في غير تذكرة للحرام والنية على ما مر. وإن شد في ترك واجب فهل يلزمه السجود؟ على وجهين. وكذا في الفروع، أحدهما يلزمه السجود، قدمه في المحرر وصححه في الشرح لأن الأصل عدمه. والثاني لا، قدمه في المستوعب والرعاية. شك في ترك واجب، لم يشك في ترك ركن. شك هل أتى بالتشهد الأول ولا ما أتى بالتشهد الأول؟ متيقن، فرق بين اليقين وبين الشك. شك هل أتى به أو لم يأتي به؟ الآن الإتيان به ما مستحيل، لأنه تجاوزنا. لو كان ركنا لابد من الإتيان به. لو شك في ركن فالأصل عدمه أنه لم يأتي به. وإن شك في واجب تجاوز موضوع الواجب. واضح هذا؟ بخلاف يعني انت لو التشهد ثم شككت هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم تمضي. لكن لو شككت هل سبحت في السجود؟ وهل سبحت في الركوع؟ هل تشهدت في التشهد الاول؟ جلست للتشهد الاول؟ نسيت احد الواجبات وانت في اخر الصلاه؟ يعني تعويضه الإتيان به لا يمكن، لأن تجاوزنا موضوعه، فات موضوعه. فهل يلزمك سجود السهو أو لا يلزمك؟ يقول على وجهين. واضح المثل؟ والثاني لا، أحدهم يلزمه السجود لأنه لو ترك واجبا عمدا، لو ترك واجبا متذكرا له يلزمه السجود. وكذلك لو ترك واجبا شاكا فيه، لو ترك واجبا سهوا يلزمه السجود. هذا متفق عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قام عن التشهد الأول. ولو تركه شاكا فيه، هذه مسألة، فيقال أنه واجب كما لو تركه سهوا فيسجد له. ومن قال أنه لا يسجد له قال لا، لأن الأصل في الواجبات هذه أن تركها سهوا لا يعني لا يجبر إلا بسجد سهوا، ولا يسجد له فلا يسجد له. أعيد العبارة مرة ثانية. وإن شك في ترك واجب فهل يلزمه السجود على وجهين. وكذا في الفروض، أحدهما يلزمه السجود، قدمه في المحرر وصححه في الشرح لأن الأصل عدم. والثاني لا، قدمه في المستوعب والرعاية وجزم به في الوجيز. ذكر في المذهب أنه قول أكثر أصحابنا، لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك. وإن شك في زيادة لم يسجد، لأن الأصل عدمها. طيب، هو بالصلاة شك عن هذه الركعة زائدة وليست بزائدة، هو بالتشهد هل أتى بزائدة وليست بزائدة، يسجد أو لا يسجد؟ الأصل أنه لم يأتي بزائد، الأصل أنه أتى بالمشروع، الأصل أنه لم يتلبس بشيء زائد، إنما أتى بما فرضه الله عليه، فلا يسجد بالسهو. أهم هذا؟ طيب لو شك بين نقصان وزيادة يبني عن اليقين، لو شك بين زيادة ونقصان يبني عن اليقين إن لم يكن له تحري. وإن شك أن هذه ركعة سادسة فالأصل ليس هذا، أصل ما أتى بزائد، لم يشك أن بين خمسة وأربعة، لم يتردد، إنما شك في زائد فقط، لأن هذه الصورة قد تختلط على بعض الطلبة ويلتبس عليه ما يفهمونها. شك في زائد فقط، ما شك بين زائد ونقصان. فمن شك في زائد فالأصل أنه لم يأتي بزائد. يحصل بعض الناس هل هذه الخمسة قديمة ولا سادسة، إن شك بين أربعة وخمس يبني عن اليقين، وإن شك أن هذه اللي فيها زائدة فالأصل عدم الزيادة فلا يسجد بالسهو. هنا اقرأ. وإن شك في زيادة لم يسجد، لأن الأصل عدمها. وعنه يسجد اختاره القاضي فشك فيه فيها واقتدع لها، فلو بان صوابه أو سجد ثم بان لم يسجد. فلو بان صوابه أو سجد ثم بان أنه لم يسجد فلو بان صوابه أو سجد ثم بان أنه لم يسهى أو سهى بعده قبل سلامه في سجوده قبل السلام فوجهان. وقيل يسجد في النقص. بس اتفع على هذه من إخواننا تعبوا شوي، وإن شاء الله الفصل القادم إذا أحيانا الله وإياكم نبين شرحها نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ايش يقول اخوان اخي ها يقول ما حكم صبغ اللحية بالسواد؟ يعني يطرح ذلك يجنبوا السواد، يطرح السواد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.